بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. بيّن الله سبحانه وتعالى أنه يبتلي عباده بالمصائب، إما ليكفر الله سبحانه وتعالى عنهم الذنوب والخطايا، وإما أن يرفع الله عز وجل لهم الدرجات، وإما أن تكون عقوبة من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء العباد. ولذلك عباد الله، عندما تنزل بلية أو ذنب فينبغي أن نقف منها مواقف. الموقف الأول أن نعرف أسباب هذه المصيبة التي ألمت بنا، والناظر في أحوالنا وما ألم بالمسلمين في بلادنا وغيرهم مما يعيش معهم، ما ألم بهم من هذه المصيبة إنما سببه أمور. الأمر الأول معصية الله سبحانه وتعالى وانتشارها في أرجاء البلاد، سواء كان ذلك من الحكام أو المحكومين، فإن ذلك هذه المعاصي عباد الله تؤدي إلى نزول العقوبات والنقم من الله سبحانه وتعالى. فعلى مسمع ومرأة من كل رائن سامع قد انتشرت هذه الفواحش في أرجاء البلاد: العري والتبرج والفاحشة، وكذلك الارتباطات غير الشرعية بين النساء والرجال، أو مواقعة النساء بغير عقد شرعي، وكذلك عباد الله ما انتشر من أكل الربا والسرقة والنصب والاختلاس، وأكل أموال الناس بالباطل، وبيع المسكرات والمخدرات وتعاطيها، وفتح مجالات لبيع الخمور والمسكرات وغير ذلك والسماح بها في بلاد المسلمين، وتصنيع الدخان والسجائر وغيره من هذه المواد التي تباع وتباح في أرجاء البلاد، وكذلك تعاطيها، وكل ذلك مما يغضب الرب سبحانه وتعالى ويسخط الله سبحانه وتعالى. وعندما يسعى الناس في سخط الله عز وجل ينتقم الله سبحانه وتعالى منهم، كما قال الله عز وجل: فلما آسفونا انتقمنا منهم. آسفونا يعني أسخطونا، فلما أسخطوا الله سبحانه وتعالى جلبوا الانتقام من الله سبحانه، فانتقم الله سبحانه وتعالى منهم. فهذا الأمر الأول، أنه ينبغي علينا أن ننظر في أسباب المصيبة. فهذه المصيبة التي ألمت بالبلاد إنما سببها الأول معصية الله سبحانه وتعالى وانتشار هذه المعصية في البلاد، وكذلك عباد الله محاربة التدين وإغلاق المساجد ومنع الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى من ممارسة دعوتهم وازدراء الدين واحتقاره بهذه المؤلفات والمسلسلات والأفلام التي تستهزئ من الدين ومن المتدينين وغير ذلك، وإيقاف هذه القنوات التي كانت تدعو إلى الله سبحانه وتعالى، وكل ذلك محاربة لله عز وجل ومحاربة لرسوله ومحاربة لكتابه ومحاربة لأولياء الله سبحانه وتعالى. ساهم في ذلك الكبير والصغير، مناهج التعليم التي تدعو إلى الإلحاد وتدعو إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى وتدعو إلى الفسق والفجور، إعلام وثقافة وتعليم، كل ذلك يحارب التدين ويحارب التمسك بدين الله سبحانه ويستهزئ بالطاعات وينشر هذه المعاصي والسيئات على أنها هي التمدن وهي التحضر وهي التقدم، وأن ما سواها تخلف وظلام ورجوع إلى الوراء وإلى العصور الحجرية والعصور الوسطى وعصور الظلام كما يحلو لهم أن يتكلموا. خرجت هذه المجلات والجرائد تهاجم من علمائنا وأساتذتنا وممن يقومون برفع راية ديننا في أرجاء البلاد، ممن يبذلون لها الغالي والنفيس من الوقت والمال والجهد في سبيل أن ترتفع راية التوحيد وأن تكون عالية خفاقة، من الاعتداء عليهم بالسب بالقول والتهم التي زوروها وزيفوها وقالوا عليهم بالإفك وغير ذلك مما هو أقل من ذلك سبب لهلاك البلاد والعباد. فالأمر الأول عباد الله أن ننظر في سبب هذه المصيبة وأن نعلم بأسبابها، فإنه أمر مهم. الأمر الثاني أن نلوم أنفسنا أولا قبل أن نلوم غيرنا، فإن اللوم اليوم يقع على الحكام دون المحكومين، ونحن سبب أساسي في وقوع هذه البلية، ليس الحكام وحدهم. نعم لهؤلاء الحكام نصيب كبير، لهؤلاء الحكام نصيب كبير في ذلك، لكننا لنا نصيب كذلك، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فبين الله سبحانه وتعالى أن الحاكم والمحكوم كانوا على شاكلة واحدة، فالحاكم كان ظالما لهم وكان يأمر بمعصية الله سبحانه وتعالى وينهى عن المعروف ويأمر بالمنكر، وكذلك يدعو إلى المنكرات في أرجاء البلاد ويفرضها فرضا على العباد، وهذا كله من الجرائم الكفيلة بإهلاك العباد، لكنهم شاركوه في ذلك مددا طويلة من الزمن وهم يعيثون معه في الأرض فسادا، منهم بطانته التي أيدته وسولت له وهي التي أغرته بذلك، ومن بعدهم من غير البطانة من سار على هذا النهج، من صفق له ومن سار في مواكبه ومن هتف له ومن أيده ومن بايعه على ذلك ومن أغراه في الإعلام والتعليم وفي الثقافة وفي غيرها. وهذا كله عباد الله كانت مشاركة كبيرة من القوم لهذا الطاغية وهذا الظالم، فإن الله سبحانه وتعالى بين أن الجميع مشاركون في ذلك، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، أي أن الله سبحانه وتعالى عندما ولى هذا الظالم إنما ولاه على ظلم مثله، ولاه الله سبحانه وتعالى على ظلمه مثله. وأنت إذا نظرت في أحوالنا تجد الناس يظلم بعضهم بعضا، يأكلون أموال بعضهم ويعتدون على بعضهم، كلما كان لعبد قدرة على أخيه فإنه يعتدي عليه بكل أنواع الاعتداء، من سلب ماله أو الاعتداء على عرضه أو سبه أو شتمه أو إيقاع المظالم به أو أخذ ماله في صورة الرشوة والاختلاس والنصب والاحتيال وغير ذلك، أو كذلك إضاعة هذه الأموال، إضاعة هذه الأموال في الشركات التي يكون فيها الناس في شركات كثيرة ضاعت فيها أموال كثيرة مما سمي بتوظيف الأموال وغيرها. قام أناس لا خبرة لهم ولا علم ولا أمانة ولا ديانة بجمع أموال كثيرة من العباد، ثم بعد ذلك بددوها وأضاعوها، ثم بعد ذلك ماذا فعلوا؟ ماذا قدموا لهؤلاء؟ إنهم تهربوا من ذلك ولم تكن هناك أوراق ثبوتية لهذا، وضاعت أموال أيتام، وضاعت أموال أرامل وغير ذلك، وكل ذلك من ظلم العباد بعضهم لبعض. إن الظلم ظلمات يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. إن أحد أسباب وقوع هذه المصيبة عباد الله إنما هو الظلم، سواء كان ذلك من الحاكم أو المحكوم. والظلم يتمثل في صور ثلاث: الظلم بالشرك بالله سبحانه، إن الشرك لظلم عظيم، وهذا واقع في أرجاء البلاد من تعظيم الصور وتعظيم السلاطين والحكام وعبادتهم من دون الله، وكذلك عبادة الأضرحة والتوسل إليها، وكذلك عباد الله الطواف بها ودعوتها من دون الله وتقديم القرابين لها والنذور، وكل ذلك من الشرك بالله سبحانه وتعالى، كما هو في شرك الحاكمية من جعل حكم لغير الله سبحانه وتعالى على الأرض، وحكام يحكمون بغير الله بغير ما أنزل الله سبحانه. ثم عباد الله إشاعة الظلم بظلم العباد بعضهم لبعض. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمر بالعدل وإيتاء ذي القربى، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فالله سبحانه وتعالى يأمر بالعدل وينهى عن الظلم، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه وجعل الظلم بين العباد محرما. وقال الله عز وجل: وإذا قلتم فاعدلوا. فأمر الله سبحانه وتعالى بالعدل في القول والعمل. العبد إذا تكلم تكلم بالعدل، وإذا شهد شهد بالعدل، وإذا عمل عمل بالعدل. فإن غياب العدل عباد الله ووقوع الظلم إنما هو سبب لهلاك العباد، كما قال الله سبحانه وتعالى: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، أي سيكون ذلك وبال عليهم، منقلب إلى وبال، منقلب إلى المجهول، إلى الهاوية، كما نرى العباد وإنما يدفعون إلى هاوية، يدفعون اليوم إلى المجهول، إلى خراب، إلى دمار، إلى ضياع للأمن وضياع لنعمة الطعام، وكل ذلك يدفع إليه العباد، وذلك بسبب معاصيهم، لأنهم وقعوا في هذه الأسباب التي أدت إلى هذه المعاصي عباد الله. وكذلك عباد الله إذا نظرنا إلى السبب الآخر نجد أنه تنحية شرع الله سبحانه وتعالى. فأن الناس عندما نحوا شرع الله سبحانه وتعالى كان ذلك سبب هلاكهم. قال الله عز وجل: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. وقال الله سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فبين الله سبحانه وتعالى أن الخزي الذي يكون فيه العباد في الحياة الدنيا إنما هو بسبب تنحية شرع الله عز وجل عن الحكم، وبسبب محاربة التدين، ومنع ذكر الله سبحانه، ومنع الدعاة من ممارسة دعوتهم إلى الله عز وجل. فإن ذلك سبب هلاك عظيم، وسبب مصائب تنزل تترى من الله عز وجل متلاحقة متتابعة. إن الذي يتابع الأحداث يجد هذه الأحداث تسير أسرع مما يتوقع الناس، أحداث متسارعة متعاقبة، حتى أن أكثر المحللين جودة لا يستطيع أن يتنبأ بما يحدث في الثانية التي تأتي بعد ذلك. وهذه الأحداث عباد الله تحمل في طياتها مصائب وبلايا كثيرة على العباد وعلى البلاد. وهذا الأمر عباد الله إنما هو بسبب المعاصي والذنوب. فالله سبحانه وتعالى يبين الخلاص فيقول: فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. عمى في الحياة الدنيا أي أن الناس يصابون بالعمى فلا يعرفون مصلحتهم ولا يعرفون كيف يسيرون وإلى ماذا يسيرون. الناس اليوم يدفعون دفعا بلا وجهة ولا يعرفون إلى أين يتجهون ولا يعرفون ماذا يعملون وكيف يتخلصون من هذه المحنة. لقد دخلوا بها ربما دخلوا فيها ربما بإرادتهم، وعرفوا متى دخلوا فيها، وهو يوم 25 من هذا الشهر من الشهر الماضي، وعرفوا كيف دخلوها، لكنهم اليوم لا يعرفون متى يخرجون منها ولا كيف يخرجون منها، لأنهم أصيبوا بالعمى والتخبط لبعدهم عن شرع الله سبحانه وتعالى. الناس عباد الله أصبحوا أصحاب أهواء شتى، وينادون بأمور مختلفة شتى. ينادون منهم من يريد العلمانية، ومنهم من يريد الحرية والحرية المطلقة حتى ما كان فيها من حرية الدعارة والمجون. فإن الأهواء شتى والمطالب كذلك شتى. ليست هناك مطالب تحيي البلاد، وليست هناك مطالب تحيي القلوب، وليست هناك مطالب تحيي العباد. إن الخلاص لن يكون إلا في شرع الله سبحانه وتعالى، لن يكون إلا بتحكيم شرع الله عز وجل، لن يكون إلا بتحكيم بإعادة هيمنة الدين على حياة العباد، حتى تكون حركاتهم وسكناتهم بشرع الله عز وجل وبأمر الله سبحانه وبأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى يكون منهاجنا كتاب الله عز وجل وسنة رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. عندئذ تكون النجاة عباد الله، عند ذلك تكون النجاة عباد الله، لا تكون بغير ذلك. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكر فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. معيشة ضنكا ضنكا أي من الضيق، وضيق ذات اليد وضيق العيش وغياب الأمن وعدم وجود السكن. إنما ذلك عباد الله كله بالانحراف عن منهج الله سبحانه وتعالى. ويقول الله سبحانه وتعالى: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقول العلماء والمفسرون لهذه الآية: أي لا يخافون مما هو آت ولا يحزنون على ما فات، لأن الله سبحانه وتعالى أمنهم، الله سبحانه وتعالى أمنهم وأمن مستقبلهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. جعل الله عز وجل جعل الله سبحانه وتعالى لهم شرح الصدور، وجعل الله سبحانه وتعالى في قلوبهم السعادة والحبور بالأنس بالله عز وجل وإلى جوار الله سبحانه. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عندما أدخلوه السجن وأغلقوا عليه الباب وكان في حبس انفرادي، قال: ما يفعل أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، إن سجنوني فسجني خلوة، وإن نفوني فنفي سياحة، وإن قتلوني فقتلي شهادة. يعيش حياة السعادة حتى بين أربعة جدران ضيقة، وهو يعيش وحده ويعطونه من الغذاء الكفاف، يعني القليل جدا من الغذاء، لكنه يعيش أسعد الخلق على وجه هذه الأرض، يعيش أسعد الخلق بالله عز وجل. شرح الله عز وجل صدره، وأحيى الله سبحانه وتعالى قلبه، ونعم الله عز وجل بدنه. إنما ينعم كأنه يعيش في الجنان الفسيحة وهو في روضاتها، أنا جنتي وبستاني في صدري، إنما يعيشها في هذه الجنان الفسيحة الواسعة المليئة بكل أنواع الفواكه المختلفة الأكل المختلفة اللون المختلفة الطعم، هذه إنما يستشعر بها دون أن يذوقها، لأنه يعيش حياة السعادة، وإنما سعادته بالله. ثم في الآخرة يجعل الله سبحانه وتعالى له النعيم المقيم عند الله سبحانه وتعالى، وينعمه الله عز وجل بأفضل النعيم، لأنه عاش إلى جوار الله عز وجل، عاش لله وعاش بالله. فالإنسان ينبغي أن يعيش لله، أن يكون عمله كله لله، وأن يعيش بالله يعني أن يعيش بما أنزل الله سبحانه وتعالى، أن يعيش بكتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن هذا الأمر عباد الله، وهو تنحية شرع الله سبحانه وتعالى، سبب هلاك البلاد والعباد. وكذلك عباد الله بطر النعمة، إن بطر النعمة من أسباب الهلاك. الناس تعالوا على نعمة الله سبحانه وتعالى، وذلك بجحود نعمة الله وبعدم شكر الله عز وجل. لقد أنعم الله علينا بنعمة البصر فأطلقناها في النظر إلى ما حرم الله، وأنعم الله علينا بنعمة السمع فأطلقنا ذلك إلى سماع الأغاني والموسيقى والغيبة والنميمة مما حرم الله عز وجل، ونعمة اللسان فتكلمنا بالكذب والزور والغناء، وكذلك بالغيبة والنميمة وشهادة الزور وغير ذلك مما تكلمت به الألسنة من جحد نعمة الله سبحانه وتعالى. ونعمة البطن بما أدخلنا فيها من الحرام من أكل السحت وأكل أموال الناس بالباطل وأكل الربا وغير ذلك عباد الله، مما هو جدير بحرب الله سبحانه وتعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فإن لم تتوبوا عن الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وليس لأحد قبل بالله سبحانه، ولله جنود السماوات والأرض، وما يعلم جنود ربك إلا هو. إن بطر النعمة عباد الله سبب هلاك العباد، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. إن هذه الآية عباد الله نذير شديد، أن الله يخرب البلاد ويدمرها تماما إذا لم يرجع الناس إلى شكر نعمة الله عز وجل واستخدام نعم الله سبحانه وتعالى فيما أحل الله وفيما أمر الله سبحانه وتعالى. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. أي دمرها الله سبحانه وتعالى فلم تسكن مساكنهم من بعدهم انظروا عباد الله، إن الله يهلك الزرع ويهلك الثمر ويهلك النبات ويهلك الكلأ إن لم تعودوا إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. إن الذين كفروا نعمة الله سبحانه وتعالى سيبدل الله عز وجل النعم إلى نقم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لما تغيرت هذه النفوس من الطهر ومن الصلاح إلى الفساد والفجور، غير الله النعم وقلبها إلى نقم، حتى عاش الناس يعيشون هذه النقم بين ليلة وضحاها. كانوا بالأمس ينعمون بنعمة الأمن، وينعمون بنعمة الشبع، وينعمون بنعمة السكن والهدوء، ففي ليلة وضحاها زال الأمن وارتفع سعر الطعام واختفت من الأسواق أشياء كثيرة، وهي كذلك إذا ما استمر الحال ستكون إلى زوال. وكل ذلك عباد الله بسبب إعراض الناس عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بدلوا وغيروا دين الله سبحانه وتعالى، فابتلاهم الله عز وجل. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أذاقها الله عز وجل لباس الجوع ولباس الخوف بما كانوا يصنعون. إن هذه المصائب والبلايا بسببنا، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، أي منا وبفعلنا وبقولنا وبسلوكنا كانت هذه المصائب، بإعراضنا عن الله عز وجل، بمحاربتنا لله سبحانه وتعالى. إن هذه الأمور عباد الله، المعصية والظلم والطغيان والبغي، سبب وقوع هذه البلايا، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: اذهبا إلى فرعون إنه طغى. وذكر الله سبحانه وتعالى حال فرعون أنه حشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، أخذه الله نكال الآخرة والأولى، وجعله الله سبحانه وتعالى عبرة لمن يعتبر، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إن النظر الأول عباد الله، إن النظر الأول عباد الله ينبغي أن نكون إن النظر الأول ينبغي أن يكون في أسباب المصيبة، وينبغي أن نعلم أسبابها. والأمر الثاني أن نلوم أنفسنا، لا أن نلوم غيرنا، لا أن نلوم غيرنا عباد الله. والأمر الثالث أن نحصن أنفسنا، أن نحصن أنفسنا من المصائب. وتحصين النفس من المصيبة إنما يكون بطاعة الله عز وجل، وبترك معصية الله سبحانه وتعالى، بتوبة نصوح نرجع فيها إلى الله عز وجل، بالإكثار من الطاعة لله عز وجل، حتى يرفع الله سبحانه وتعالى ما ألم بنا، ويحصننا الله سبحانه وتعالى في مستقبلنا، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا يخافون من شيء ويأمنون لمستقبلهم، لأنهم اتبعوا هدى الله سبحانه وتعالى الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالأمر الثالث أن نحصن أنفسنا، والأمر الرابع أن نصبر على البلاء وأن ندفع الأذى. أن نصبر على البلاء الذي ألم بنا، لا نجزع، وإنما نعرف أن ذلك بسببنا، فإذا رجعنا إلى الله عز وجل رفع عنا، فلا بد أن نأخذ بأسباب دفع البلاء، لا بد أن نأخذ بأسباب دفع البلاء، وأوله الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، والعودة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى يرفع الله سبحانه وتعالى ما ألم بنا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا. وقال ربنا سبحانه وتعالى في بيان هذا، يقول ربنا سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذه الآية هي مستقبلنا، هي التي ينبغي أن نقف عندها وهي التي فيها الحل لمشكلتنا التي نعيشها والمشاكل التي قد تعترضنا في مستقبلنا. إن الحل في هذه الآية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل للمسلمين بصيرة يخرجون بها من نكبتهم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فبين الله سبحانه وتعالى أن حل مشكلتنا اليوم إنما هي بالإيمان بالله عز وجل والعمل الصالح وعبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. إن لم يحدث هذا فلن يكون هناك حل جذري أو حل نافع أو حل صالح ينصلح به حال العباد والبلاد، فإنه لن يحدث إلا بهذا، أن يكون الناس مؤمنين بالله عز وجل إيمان صحيح، أن يكونوا مؤمنين بالله عز وجل إيمانا صحيحا، يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويحجون إلى بيت الله ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، ويصومون رمضان ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويبرون الوالدين ويحسنون إلى الوالدين ويحسنون إلى المسلمين. فإن لم يكن ذلك كذلك فلن يكون هناك مخرج من هذا النفق المظلم الذي دخل فيه الناس، والذي كانت بلية أرسلها الله سبحانه وتعالى إلى العباد، ربما تكون خفيفة بإذن الله يذكرنا الله سبحانه وتعالى بها، وربما مع التمادي في الغي والتمادي في البغي والتمادي في الطغيان والتمادي في المعصية أن تستمر هذه المصيبة والبلية وأن ترتفع وأن تزداد، نعوذ بالله من ذلك. فإن الأمر عباد الله يحتاج إلى حكمة وعقل، يحتاج إلى حكمة وعقل، ننظر في الحل الحقيقي ونطبق هذا الأمر حتى نخرج من هذا النفق المظلم. كما بين الله سبحانه أن سبب الاستخلاف في الأرض والتمكين لدين الله عز وجل في الأرض ووجود الأمن إنما هو بطاعة الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذه الأمور الثلاثة التي إذا حدثت فإنه يحدث في مقابلها ثلاث: الأمر الأول الاستخلاف في الأرض، والأمر الثاني التمكين لدين الله عز وجل في الأرض، والأمر الثالث حدوث الأمن. وهذا لا يكون إلا بذاك. فلذلك إذا سعينا في سراب، وإذا سعينا في خواء، وإذا تعلقنا عباد الله بهذه الحبال أو بهذه الألوان الباهتة، وهذه الأصباغ الزائلة من هذه الوجهات التي تعرض علينا، فإنه لن يكون هناك مخرج عباد الله. إن المخرج قد بينه الله سبحانه وتعالى في هذه الآية. إن مخرجنا اليوم عباد الله إنما هو في طاعة الله عز وجل، وفي الأمر بالمعروف وفي النهي عن المنكر، لأن سبب ما نحن فيه وسبب الهلاك الذي نحن فيه سواء كان هؤلاء أو ذاك، فإنما هو بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع وجود المعصية. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم ينكروه أوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده. وقال الله سبحانه: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. واعلموا أن الله شديد العقاب. قال الحافظ ابن كثير: إن البلاء إذا نزل من الله عز وجل أو العذاب فإنه لا يفرق بين مؤمن وكافر وبر وفاجر وصالح وطالح، وإنما يعم الجميع بالعقاب، لأن أناسا وقعوا في المعصية وأناسا تركوهم على المعصية فلم يأمروهم ولم ينهوهم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين ذلك فقال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فجعل بعضهم في أعلاها وبعضهم في أسفلها، وكان الماء في أعلى السفينة وكان الذين في أسفل السفينة إذا استقوا الماء صعدوا إلى أعلى السفينة فآذوا من فوقهم، فقالوا: لو خرقنا في نصيبنا خرقا فشربنا من تحتنا ولم نؤذي من فوقنا. فرآهم الذين في أعلى السفينة فلو تركوهم وشأنهم لهلكوا وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم ومنعوهم من فعلهم لنجوا ونجوا جميعا. وكلنا نركب سفينة واحدة، الصالحون والطالحون والمؤمنون والكفار والأشرار والأبرار، كلنا نركب في سفينة واحدة. إذا لم يأخذ المؤمنون والصالحون والأبرار على أيدي الكفرة والفجار والأشرار فإنه يوشك أن يهلكنا الله سبحانه وتعالى جميعا. روى الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا، أي ولتقصرنه على الحق قصرا، أو ليضربن الله قلوبكم بقلوب بعض ثم يلعنكم كما لعنهم. فبين الله سبحانه وتعالى أن الناس فريقان: فريق يفعل المنكر وفريق يقره عليه، لا يأمر ولا ينهى، لا يأمر ولا ينهى. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سيكون في هذه الأمة خسف وقذف ومسخ، سيكون في هذه الأمة خسف وقذف ومسخ. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، إذا كثرت المعاصي والسيئات والذنوب نهلك وفينا الصالحون، ويهلك الصالحون قبل الطالحون، والمؤمنون قبل الفجار، والأبرار قبل الأشرار، فإنهم يهلكون قبلهم، لأن الله يعمهم جميعا بالعقاب. نعم، إذا أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، أو حتى كانوا لا يستطيعون الأمر فأنكروا بقلوبهم، فإنهم يهلكون أيضا ويحشرون على نياتهم، فإنهم يهلكون أيضا ويحشرون على نياتهم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يغزو جيش الكعبة فبينما هم ببيداء بالمدينة يخسف بأولهم وآخرهم وأسواقهم ومن ليس منهم. قالت عائشة رضي الله عنها: وأسواقهم ومن ليس منهم، يعني أناس لا يريدون غزو الكعبة ولم يخرجوا لهذا، وإنما أسواق تبيع الطعام وغيره للناس، ومن ليس منهم أناس رأوا أناس يمشون فمشوا معهم لا يدرون وجهتهم ولا يدرون إلى أين يذهبون. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وأسواقهم ومن ليس منهم، ثم يبعثون على نياتهم. ينبغي أن يكون عندنا بصيرة عباد الله، لا نسير ولا نستجيب لكل ناعق ينعق، لا نستجيب لكل ناعق ينعق، وإنما ينبغي أن نعرف وجهتنا، وينبغي أن نسير فيها، وينبغي أن نستخدم الوسائل الشرعية التي أباحها الشرع في تحصيل هذا المراد وفي تحصيل هذه المصالح، وينبغي أن نعلم أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وأنه إذا كانت المفسدة أعظم من المصلحة فلا ينبغي تحصيلها، يعني المصلحة. وإذا كانت الأمر وإذا كانت الطاعة عباد الله تؤدي إلى معصية كبيرة أكبر من الطاعة، فإن العبد حينئذ لا يكون مأمورا بها، لأنها تؤدي إلى مفسدة وإلى معصية أعظم منها، والشرع جاء بتقليل الشر والفساد. فينبغي أن ننظر في الأمر وإلى عاقبته ومآله، لا أن نكون من الناظرين تحت أقدامنا دون معرفة العاقبة والمآل. وينبغي عباد الله ألا نسير إلى الهاوية ولا ندفع بالبلاد إليها، لا ندفع بالبلاد إلى هاوية وإلى تخريب وإلى تدمير وإلى زوال الدولة وزوال الأمن وغياب الأمن، وكذلك تعريض ممتلكاتنا وأرواحنا وأعراضنا للخطر. فإن الأمر ينبغي أن يكون هناك فيه نظرة بحكمة وعقل، ينبغي أن يكون هناك نظرة بحكمة وعقل، وينبغي أن يكون هناك سقف معقول للمطالب، وينبغي أن نصلح ما هو موجود، لا أن نهدم البلاد على رؤوس العباد، لا أن نهدم البلاد على رؤوس العباد. فإن دعوة مظلوم في ساعة إجابة جديرة بتغيير الحال. وكان البرامكة في دولة بني العباس كانوا يعيثون في الأرض فسادا، كانوا من الوزراء والأعيان وأصحاب الأموال والتجار، وكان هناك مظلمة عظيمة على العباد من أخذ أموالهم وتعذيبهم وسجنهم وغير ذلك، حتى جاء هارون الرشيد رحمه الله فوضعهم في السجن وأراح العباد والبلاد منهم فقال مسجون لأحد الوزراء البرامكة، قالوا لقد قال له لقد كنتم من أصحاب الجاه والمال والسطوة، فما الذي فعل بكم ذلك؟ قال دعوة مظلوم في ساعة إجابة رفعها الله فوق الغمام. اتقوا دعوة المظلوم، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلصنا مما نحن فيه، وأن يبدل حالنا إلى أحسن الأحوال. اللهم أمننا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بك ربنا أن نغتال من تحتنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. اللهم مكن لنا دينك الذي ارتضيت لنا، وبدل خوفنا أمنا ويأسنا رجاء. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل الرشاد اللهم نجنا مما نخاف اللهم أجرنا اللهم احفظ دماء المسلمين، اللهم احفظ أموال المسلمين، اللهم احفظ أعراض المسلمين، اللهم أمن المسلمين في أوطانهم. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أطعمنا من جوع وآمنا من خوف اللهم اجعل لنا من كل ضيق فرجا، ومن كل هم مخرجا. اللهم أذهب همنا وغمنا وحزننا، وأبدله إلى أفراح وسرور وحبور يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك.